بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 32 بعد 400، ومع قول الشيخ في البيت 84، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، يقرر قضية الدعاء وأنه مشروع، وأن الله تبارك وتعالى ندبنا إليه، ومر معنا أنه هو مستحب في كل الأحوال، إلا أن ينتقل هذا المستحب إلى كونه واجبا كما في دعاء صلاة الجنازة، ثم يثبت للدعاء نفعا، ولعله بذلك يرد بصورة مباشرة على بعض أولئك الذين رأوا أن الدعاء لا ينفع، لا يقرب ولا يبعد، رأوا أن الدعاء إنما ننظر إليه، هذه رؤيتهم، من حيث إن الله عز وجل قد قدر المقادير من الأزل، فإن كان الله تبارك وتعالى قد قدر لك أن تبرأ من مرضك، أو أن تغتني في جيبك، أو أن ترزق الولد، أو أن ييسر لك في وظيفتك، إذا سألت الله عز وجل من منطلق أنك محتاج وهو الذي يقضي الحاجات، من قاعدة أنك فقير، فقير في ذراتك، فقير في مجراتك، فقير فقرا ذاتيا، ومر معنا أن الفقر الذاتي صفة ذاتية لا ترفعها العوارض، حتى من ظن أنه صار غنيا فإن غنى إنما هو غنى مستعار. حينما تسأل الله تبارك وتعالى من هذه المنطلقات أن ماذا؟ إذا كان الله عز وجل قد قدر لك الأشياء من الأجل، فإذا سألت الولد وكان الله عز وجل قد قدر لك الولد، فإنما قدره الله تبارك وتعالى سيكون لا محالة، ما لم يقدره الله عز وجل لا يمكن أن يقع، ما قدر الله عز وجل أنه سيقع لا بد من أن يقع، إذن فما فائدة الدعاء؟ هذا هو منطلقهم. وربما أشكل الإنسان في مثل هذا، ربما تحرك حركة غير موزونة، فإذا به يرى جانبا ولم يرى الجوانب الأخرى الكثيرة التي لو رآها ما أظن أنه قد طرح مثل هذا الطرح. ولعل من هذه الجوانب هؤلاء غفلوا عن أن الأقدار مرتبطة بمسبباتها. حينما قدر الله لك الولد قدر لك أن تتزوج، وإلا كيف يأتيك ولد من غير ما زواج؟ إذن حينما تسأل الله عز وجل الولد، إذا كان الله عز وجل قد قدر لك الولد وقدر لك الأسباب المفضية إلى الولد، معنى ذلك أنك هنا أمام قدر رأيته، ولو افترضنا أنك اطلعت على اللوح المحفوظ فتبينته، لكن غفلت عن أنك لابد من أن تتزوج. أيعقل لهذا الذي رأى في اللوح أن الله عز وجل قدر له أن يكون له ولد ولم يتزوج بناء على ما رأى، نقول أنت ما قرأت القراءة الصحيحة؟ لو قرأت القراءة الصحيحة لوجدت أن الولد إنما هو ثمرة وفق سنن الله تبارك وتعالى. إذا قدر الله عز وجل لك الرزق، هل قرأت كل المقدمات التي قدرها الله عز وجل مع نتيجة الرزق؟ ينبغي أن تقرأ الأسباب والمسببات. هؤلاء أنفسهم الذين يتركون الدعاء بناء على السهم القاصر الذي ظنوا فيه أن الذي قدره الله عز وجل لا ينفع فيه الدعاء، لا رفعا ولا إنزالا أو تنزيلا، نقول لهم أنتم حينما تجوعون أتأكلون؟ يأكلون. الجوع قدر، وتناول الطعام قدر، وقد ربط الله عز وجل بالأسباب والمسببات. فإذا رأيت نفسك عطشا توجهت إلى الماء من أجل أن ترتوي، وإذا رأيت فيك قصف الجوع توجهت إلى الطعام من أجل أن تزيح عنك ألم الجوع. وهكذا قل في كل شأن من شؤون حياتك. لماذا كل حياتك قائمة على الأسباب والمسببات؟ لماذا لا تنتظر النتائج دون أسبابها التي يجب أن تأخذ بها، ثم تأتي لقضية الدعاء هنا؟ ثم أنت غفلت عن نقطة، هناك من الأقدار أقدار ربطها الله عز وجل بالدعاء، هناك أقدار ربطها الله عز وجل بالدعاء. قلنا بما أن الأقدار من الغيوب، وبما أن من الأقدار ما ربطه الله عز وجل بالدعاء، كأن تكون في ضيق وتسأل الله عز وجل أن يفرج عنك هذا الضيق. إذا كان في القدر أنه سيفرج عنك الضيق، ستجد حتما إذا كان الله عز وجل قد قدر التفريج بنا على الدعاء، دعوت الله ففرج عنك، أنت قرأت فرج عني، ولم تقرأ دعوت الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت الأدعية من الأسباب المشروعة التي ندبنا الله تبارك وتعالى إليها. قد تأتي أحوال على الإنسان يجد نفسه أنه في خضم التوجه إلى الله تبارك وتعالى، فهو يكتفي بهذا التوجه عن أن يدعو الله تبارك وتعالى، كأنما سلم حاله لله عز وجل. وقد مر معنا أن قضية التسليم لله عز وجل في مثل هذه الحالة، وهي حالة وليست مقاما، هي حالة وليست تشريعا، وهي حالة شرعية أيضا. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إما أن تشتغل بنفسك فتحدد مسائلك أو مسألتك أو احتياجاتك وترفعها إلى الله جل جلاله، وإما أن تشتغل بالله عز وجل. حيث تشتغل بالله منشغلا بأسماء الله، منشغلا بصفات الله عز وجل، منشغلا بالإقبال على الله عز وجل، فالله عز وجل يتولاك فيعطيك أحسن مما كنت تحدد نفسك، لأن عطاء الله عز وجل عطاء حكيم. إذن هناك بعض السلع الثمات الفكرية إذا صح التعبير يجد الإنسان نفسه فيها أمام، أينفع الدعاء أو لا ينفع؟ إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، إذا رجعنا إلى سيرة السلف الصالح، وجدنا أن القرآن قد حشي بالأدعية، وأن الصالحين قد دعوا الله عز وجل. ولعلي في الآيات التي تلوتها في صلاة العشاء: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا، هذا دعاء من الراسخين في العلم: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلنا الأمر والنهي من الأدنى للأعلى دعاء، حيث تقول لا تزغ، لا نهي، وتزغ فعل مضارع جزم بلا نهي، هب لنا هب فعل أمر، فالأمر والنهي إذا توجه من الأدنى إلى الأعلى، وهنا من العبد إلى المعبود سبحانه وتعالى، كان من الدعاء. ثم مر معنا في درس التفسير أننا حينما نتوجه إلى مكة المكرمة نطوف أو نطوف بالبيت العتيق ونسعى بين الصفا والمروة، وحينما نزور الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم في المسجد النبوي، حينما نكون في تلك الديار نستنشق عبير كل الأنفاس، أنفاس الصالحين عبر الزمان وعبر المكان، كل هذه الجموع هي ثمرة دعوة واحدة. ما أرقى هذه الدعوة، وما أعمقها، وما أقوى نفسها، ما هذه الباعة الطويلة التي انطلق بها الدعاء، فإذا به يقول: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أجعل الله عز وجل أفئدة؟ نعم جعل، بل أعظم مني من الله عز وجل على البشرية خاطبة، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. الدعاء ما ينكر حقيقة، لكن قد يشكل على بعضهم أمر الدعاء في مسألة من المسائل، فإذا به يسكت. إذا سكت من باب التسليم للأقدار في حال صحية حاضرة مع الله تبارك وتعالى، فهذا يمكن أن يسوغ في حاله لا أن يعمم هذه الحال، لأن الدعاء نفسه هو حضور مع الله، هو أنس بالله، هو سؤال لله تبارك وتعالى، هو تضرع على أعتاب الحق سبحانه وتعالى. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يقول للجند: استنصروا على عدوكم بالدعاء، فإنكم لن تنصروا بكثرة وإنما تنصرون من السماء. قضية الدعاء قضية مهمة جدا، قضية الدعاء فيها تبرئة من الحول والطول إلا بالله عز وجل. حتى ولو كنت أعددت العدة كاملة لتدخل المعركة ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ينبغي أن تلتفت ذرة واحدة التفاتا قلبيا إلى ما أعددت من عدة، وإنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، فهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه مر معنا أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة مع الدعاء، ولكني أحمل هم الدعاء، ذلك أنه إذا أراد أن يعطيني ألهمني الدعاء. فإذا وجدت لسانك يلهج بالدعاء فاعلم أنه إنما حرضك على أن تدعوه وتقف ببابه، لأنه يريد أن يعطيك عبر افتقارك. وما أنفق عليك شيء مثل افتقارك، والدعاء هو في الحقيقة افتقار. ولعل الشاعر أختم بما قال حتى ندخل مباشرة الآن فيما بين أيدينا: لو لم ترد من أراد يريد، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، لو أنك ما أردت أن أنال ما أرجو وأطلبه، من جودك السيك ما عودتني الطلبا. بيت لعله من عيون المعرفة، فيه فهم عجيب عن الله جل جلاله. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جودك السيك ما عودتني الطلبا. وقال ربكم ادعوني، إذا وقفت عندها ذهبت مذهب أولئك الذين، وهذه أيضا من مشاكل الفهم. قال أناس: الدعاء هو عبادة وعبودية لله تبارك وتعالى، لا ينتظر معها إجابة ولا غير إجابة. نقول هذه حالة طيبة، أن تدعو الله عز وجل وأنت ترى أنك بدعائك الله تبارك وتعالى تتقرب إلى الله وتتململ على أعتابه وتعترف وتقر، وأنت هكذا ليس باب الافتئات على ذاته، أنك فقير تستنيق العطاء من الله جل جلاله. الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كأنما حرضك على أن تسأله ووعدك بأن يلبي ما طلبته، حيث بين أن الله تبارك وتعالى حيث طلب منا أن ندعوه بين أنه سيجيب ما طلبناه به، وهذا مر معنا بتفاصيله والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى سؤال، ولعل بعض ما قدمناه له علاقة بهذا السؤال. سورة: هل الأفضل الدعاء أو الأفضل السكوت والرضا بما سبق به القدر؟ كنا هنا مسألة القدر تدخل في كل الكون من أوله إلى آخره. وجودك في هذه الدار قدر، طولك، لونك، نسبك، مسقط رأسك، أجلك، رزقك، أنفاسك، كلهم من الأقدار. إقبال الدنيا عليك وإدبارها عنك، إقبالك على الله عز وجل وإدباره عن الله تبارك وتعالى، كله أقدار. أقدار بمعنى أن الله علمها أزلا وأرادها أزلا وفق ما علم، ثم أبرزها الله عز وجل لقدرته فيما لا يزال حسب ما أراد الله عز وجل، هو فعال بما يريد. إذا كل فعل من أفعال الله عز وجل، والكون كله أفعال الله، إنما هو إظهار لمرادات الله تبارك وتعالى. لكن لما كان هذا من الغيوب، ولما كنا في دار بالفطرة نتوجه إلى الأسباب، حتى الذين لا ديانة لهم ما يكرهون الأسباب وإنما يتعاطون الأسباب. أظن أنه لو جئنا إلى فلاح من الفلاحين ورأيناه يزرع وسألناه عن ديانته لبين أنه لا ديانة له. نقول له: لماذا تزرع؟ يقول لأني تعودت وورثت هذا عن أبي. قضية التعاطي تعاطي الأسباب إنما هي قضية فطرية، والعدل المولود حينما يأتي إنما نختبر حواسه من قبل الأطباء، نختبرها عبر الأسباب. لولا أن في الفطرة قد نفذ عالم الأسباب لما استطعنا أن نفهم عن هذا الخشم الذي ما مضى عليه يوم أو يومان ما كان له أن يستجيب لمثيراتنا. أسباب مسببات، أسباب مسببات. إذن تعاطي الأسباب والمسببات هي سنة فطرية، لكن جاء شريعة الله عز وجل لتحدد هذا المسار، فبينت أن ثمة أسبابا لا يصح أن تأخذ بها، هناك أمور ينبغي أن تنهى عنها، هناك أمور ينبغي أن تحذر منها. ومن هنا جاء شريعة الله تنظم لنا العلاقة بين الأسباب والمسببات. رزق، رزق ثمرة يحتاج إلى أسباب، نعم يحتاج رزق إلى أسباب. تعاطي الأسباب من أجل الاسترزاق أو من أجل أن يأتيك رزق إنما هو أمر فطري شرعي. كثير في الأرض يمشون في الأرض، نحن حينما نتحرك نضرب في الأرض، مع ذلك أننا نأخذ بالأسباب. لما كان القدر من الغيوب ولما كنا قد وجهنا إلى أن نتعاطى الأسباب، دل هذا على أننا ما ينبغي أن نفرط بسبب من الأسباب بناء على ما نؤمن به إيمانا بالغيب، لكن لم نحدد ملامح وجهه. ما ندري كم سنربح أو نخسر. ألا ترى معي بأنه ربما أقبل على تجارة بناء على أن التجارة هي وسيلة للربح فإذا به يخسر؟ هل رأى قبل أن يتعاطى هذه التجارة، قبل أن يتاجر في العقارات مثلا، لأن العقارات سوف ترتفع ترتفع ترتفع، أو قل بخلاف ذلك، قالوا ما يدري حقيقة، ومن يتعاطى وفق ما ظهر له من عالم الأسباب. إذن دعك من قضية الإيمان والقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر، واجعل هذه القضية في قالب الاعتقاد، واعمل بناء على أخذك بالأسباب والمسببات. تستحضر هذه القضية التي هي عقيدة، تستحضرها حينما تحتاج إليها، وأنت تحتاج إليها فعلا مع أنفاسك. كل شيء بقضاء وقدر، حركتك في هذه الحياة وفق الأسباب يعني أنك تصطحب معك أن هذا تقدير الله، وأن هذا مراد الله، وأن هذا قد علمه الله تبارك وتعالى. ترى هل أسكت وأرضى؟ قلت لا، أدعو وأرضى. ما المانع من أن أجمع بين الدعاء والرضا؟ قل لي ما المانع؟ لا مانع على الإطلاق. قال لا، لو أنك سكت معنى ذلك أنك دللت على رضاك بسكوتك أكثر من أن تدل على رضاك بدعائك. هؤلاء لهم أن ينظروا هذه النظرة، ومن هنا طرحت هذه المسألة، هل الدعاء أفضل أو السكوت والرضا أفضل؟ ظني إذا استلقت الجواب أجد نفسي أمام العريش، ولعله الموقف الصحيح. أفقه الناس بقضية القضاء والقدر والعلاقة من أسباب وسببات، وكون الدعاء من الأسباب التي تعبدنا الله عز وجل بها، هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومن تخرج من مدرسته الصحابة رضي الله عنه، أفقه الناس بالله، هم أعرف الناس بالله عز وجل، وأعلم الناس بشرع الله تبارك وتعالى. فمن هنا مر معنا ما قاله عمر رضي الله عنه، إنما تنصرون من السماء، يعني توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم، نحن إذا وقفنا أمام العريش قبيل معركة بدرين، نجد أنفسنا أمام المعطيات التالية. المعطى الأول أن الله تبارك وتعالى وعد الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين. المعطى الثاني أن القافلة قد شردت، لم يبق إلا النفير، إذا كان العير قد هربت لم يبق إلا النفير. الرسول صلى الله عليه وسلم من المعطيات أنه حدد مصارع القوم بعدما استشارهم، حدد مصارع القوم يعني المشركين، بعدما استشارهم يعني استشار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بعدما تحددت المواقع، كل هذه المعطيات. ومع ذلك مع البشارة بأن الله وعده إحدى الطائفتين، وهنا تحتم أن يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم النخير، ومع ذلك جأر إلى الله عز وجل ودعا الله تبارك وتعالى واستغاث بالله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب من أصح أنا؟ إلى آخره. هنا نجد أنفسنا أمام الجواب، أجوب الدعاء لا يعني أنك ما رضيت، وإنما يعني أنك سلكت المسالك التي عبدها الله عز وجل لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الرضا هنا يظهر ظهورا رائعا جدا بعدما دعوت الله عز وجل وأخذت بالأسباب المشروعة التي أمرك الله تبارك وتعالى بها. هذه لفتة لعلها أحيانا تمض بعض النفوس حينما يدعو الخطباء أن ينصر الله تبارك وتعالى المسلمين في فلسطين، فيقول: يا أخي مو بالدعاء حين ننتصر. من قارئهم يقول هذا الكلام؟ ما قارمونا؟ قال: لأننا فرطنا في الأسباب أصلا، يعني لم نعد ما أمرنا الله عز وجل بإعداده. أما إذا أعددنا كما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بمجموعة من الصحابة وقد شاورهم فقرروا القتال والنزال، وأنهم لو خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر لخاضوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو الإعداد بما أمكنهم أن يعدوه. ما الذي بقي؟ قال: بقي أن يشعروا إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه القوة ما ينبغي أن يعتمد عليها. الاعتماد على القوة وأننا سنقهر الميغ والميراج ومعرفة، هذا كله من الخنفشاريات العقدية، من الجهل بالله تبارك وتعالى، من الجهل بالأقدار، من الجهل بالأسباب أيضا. وإلا لو الأمة تجردت من عقيدتها وقابلت أمة أخرى لا عقيدة لها، فإن الأقوى هو الذي سيغلب، الأكثر نفير هو الذي يغطي على الباقين. ومن هنا حينما تلتقي أمة بلا عقيدة مع أمة بلا عقيدة، يكون تصادم جبلين، تصادم دبابتين، تصادم كتلة حديدية وكتلة حديدية. أما إذا دخلت المعركة محتملا على الله جل جلاله، مستبرئا من الحول والطول، تقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوله بذاته: اللهم بك أطول وبك أجول. هنا إذا شاء الله عز وجل نصرك، وإذا شاء ما نصرك، يعني تترك الأمر لله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب. فإذا لم تأتي الأسباب التي أخذت بها بالثمرات التي كنت تأخذها، هنا يظهر رضا. أنت رضيت بالله، اختار الله عز وجل لك هذه الفاكهة، هذه الثمرة، هذا الربح، هذه النتيجة. فحيث سألت الله ولم تقصر في اتخاذ الأسباب، هنا يظهر بعدما يظهر ما أراد الله عز وجل أزلا، ولا يوافق ما أراده هنا ما أردته أنت من تحليلات معينة، هنا يظهر رضا وعدمه. يقول الشيخ: اختلف الناس في هذه المسألة، ترى هل الدعاء أفضل ولا السكوت والرضا أفضل؟ ومرة ثانية ثالثة، ليس هناك فصام بين القضيتين، يعني يمكن أن أجمع بين الدعاء والرضا كما قلت، لكن السكوت يقابل الدعاء. السكوت عبارة عن انشغال باطني بالله، يعني أنا أدعو الله، لأنه أيضا من الأمور التي تقربني من الله أن أثني على الله، بل الثناء على الله ربما كان أولى من أن تدعو الله بمطالبك. الثناء على الله ربما كان أولى في حالاتك. فإذا شرح صدرك بالثناء على الله دون أن تحدد حاجاتك، مع ذلك أن انشغالك بالله قد غطى على الحاجات التي هي حاجاتك، والله عز وجل لا ينسى لك ذلك، بل يعطيك أفضل مما تسأله نفسك. هنا يقول: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه. قال الطائفة: يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا بقلبه. إذا نحن جمعنا بين الدعاء وبين الرضا، كيف منع الرضا هنا؟ قال: أنا مسلم لله فيما يختاره، أنا سألت الله تبارك وتعالى أمرا ثم سلمت لله أن يختار لي، إما أن يختار لي ما اخترته، وإما أن يختار غيره، وإما أن يبدلني به بدائل، وإما أن يختار بخلاف ما اخترت أنا، خلاف ما اخترت. وطبعا من رصد مجريات الأقدار وجد أن هناك من الحوادث ما يدل دلالة قاطعة على أنك حينما تختار ولا يجيبك الله عز وجل إلى اختيارك، إذا بحثت وجدت أن اختياره أفضل من اختيارك، وربما نزلنا على إلحاحنا على ما نريده، نريده بالضبط وإلا ضاق صدرنا. فهنا أجمع بين الدعاء والرضا. الرضا أين مكانه؟ القلب. الدعاء أين مكانه؟ اللسان. وهنا أجمع بين الأمرين. وقالت أخرى، صاحبة أخرى، السكوت تحت جريان الحكم أتم. هذه حال، وإذا قلت حال لا أعني بها تشريعا، يعني أنت لا تخالف إذا لم تسكت، لا تخالف. على معنى أنت في مأزق، أنت في ضيق، فحينما تسأل الله عز وجل أن يفرج عنك أو تسكت تركا للأمر لله جل جلاله، هو يختار وقد اختار أزلا، إنما هي مسألة، مسألة زمان، اختاره الله ليظهر فيه ما اختاره أزلا. فمرادات الله عز وجل من الأزل لكنها تظهر فيما لا يزال. أنت بضيق، إذا وجدت إلحاحا من نفسك على أن تتضرع إلى الله عز وجل لا مانع لك إطلاقا، ما أحد يمنعك. لكن إن وجدت أن حالتك هي قريبة من أضواء حالة الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، وهذا ما يستشهدون به ترى على هذه الحالة، لما عرض له جبريل وهو في الهواء قد ألقي بالمنجنيق في النار، قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، وأما منه فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يمكن ويمكن، لكن يا ترى كل الأحوال ينبغي أن تكون على نسق واحد، أم يمكن أن تدخل في ضائقتين الأولى تسكت فيها، تسكت لأنه هذا الحال الذي غلب عليك، والثانية لا، جأرت إلى الله عز وجل. هل تكون آثما في إحدى الحالتين؟ لست آثما في إحدى الحالتين. قال ورضى بما سبق به القدر أولى، الرضا بما سبق به القدر أولى، ذلك أنك وأنت تدعو لك مطالب، دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، الولد يعني خلاف البنت هنا، دعا فجاءت زوجته ببنتين، ضربتك بالحيط؟ قال لا ما يضربتك بالحيط، شو ضربتك بالحيط؟ يا أخي أنت سألت الله عز وجل الولد يعني ذكر، فأعطاك الله عز وجل بنتين، انت لو فهمت عن الله لرضيت، ولو وجدت ان هاتين البنتين افضل لك عند الله يكفي في انك رضيت بعطاء الله. هذا الرضا بعطاء الله ترى ما يضع في الميزان، لانه يثقل، هو اثقل من الميزان. الرضا عن الله عز وجل فيما اختاره لك، اردت فاراد، نفذ مراده ولم ينفذ مرادك، واحيانا تتطابق، تسال الله عز وجل ويعطيك الله تبارك وتعالى. اذا المساله مثل السلام عن الله عز وجل، ومن هنا الرضا بما سبق به القدر. لما قال سبق به القدر دلك على انه قبل الزمان، ودل على انه قد جفت الصحف ورفعت الاقلام، ودل على انه لا تغيير، ما يبدل القول لدى الله تبارك وتعالى، وإنما علم هو. لكن هل عرفته أنت؟ قال ما عرفته. متى عرفته؟ قال عرفته بعدما ظهر، أما قبل أن يظهر أنا لي أن أختار ولي أن أسأل. حكى الطرقوشي عن عبد الله بن مبارك أنه قال ما دعوت الله منذ 50 سنة حذاري أن ترتفع إلى مثل هذه الحال وأنت لم تهيئ لها. هو حال غالب، حال غالب على بطيه، وهو أدرى بحاله، ربما كان يعوضه عن أنه ما دعا أنه كان دائم الحضور مع الله، ودائم الذكر لله، ودائم الثناء على الله تبارك وتعالى. أنت تخرب بيتك حينما لا تكون مثنى على الله، ولا حاضرا مع الله، ولا تدعو الله عز وجل، فهي قطيعة، قطيعة بأبشع صورها. هو عوض، هو عنده بديل، وبديله كما قلنا نصر من شغله ذكري عن مسألتي، هذا هو هذا البديل. وحينما قال لنا ذلك ربما قال لنا من أجل أن يرفع همتنا، وإن كنت لا أرى حقيقة أن مثل هذا إنما هو لون رفع همة، قلت إلا إذا حشي الباطن حضورا مع الله تبارك وتعالى. وحتى لو حشي الباطن حضورا مع الله، أنا أقف أمام دعوات الأنبياء. صحيح إن الأنبياء والسلام دعوا الله عز وجل، من جملة المقاصد أنهم يعلمون أمتهم كيف يدعون الله تبارك وتعالى، لكن ومع ذلك كانوا يدعون الله، لأن الدعاء فيه إعلان افتقار، وفيه إعلان اعتقاد بالغنى، وفيه إعلان عن حاجتك، وفيه إعلان أنك تعتقد أن الله يلبي حاجتك ويقضي حاجتك وهو قادر على ذلك، وفيه إعلان أنك مؤمن بسمع الله عز وجل وبصر الله تبارك وتعالى. هنا قال ما دعوت الله منذ 50 سنة ولا أريد أن يدعو لي أحد. هو مكتفي، مكتفي بحاله، لكن هل نعمم ذلك؟ قال لا يعمم. واحتجوا بأن امرأة، احتجوا بمعنى هؤلاء الذين قالوا سكوت بلا دعاء، سكوت ورضا، رضا من القدر، خاصة عم نتكلم عن قدر الظاهر هنا، مو القدر في المستقبل، قدر المستقبل. قلنا ربنا لا تزغ قلوبنا، لما قالوا هذا القول كانوا على إيمان، ولقد لا تزغ يعني في المستقبل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. المستقبل لا ندري، ونخاف من سوء الخواتيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. امرأة بها لمم، فيها صرع، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها الله عز وجل. هي سألت لما سألت، سألت الله عز وجل أن يدعو الله لها. إذا لو لم ترى أن الله قادر على أن يشفيها لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أنها اعتقدت أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى من دعائها لما سألت الرسول. وإلا ما في بينها وبين الله عز وجل باب مغلق. وذلك وقال ربكم ادعوني، العلماء قالوا هذا مما أعطيته هذه أو أعطى الله عز وجل هذه الأمة. فيما يتعلق ببني إسرائيل بين الله عز وجل لنا أنهم جاءوا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، فادع لنا، فادع لنا. وأنتم ما شأنكم؟ ماذا لا تدعون؟ قال لا، الباب إلى الله عز وجل الذي يقرع إنما هو باب الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين. أما هذه الأمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هناك نماذج رائعة من الذين وقفوا على باب الله وأعطاهم الله تبارك وتعالى، وذكرنا مسألة هذا الذي رفعه الله عز وجل إلى منزلة لو أقسم على الله لأبره. قال أتصبرين ولا حساب عليك، يعني هل ترضين بما يجري لك من أقدار أو من قدر اللمن والصرع ولا حساب عليك؟ طبعا هنا النظرة تكون بين صحة في الدنيا ثم لا يدرى المصير في الآخرة، وبين ضمان المصير في الآخرة. من يضمنه؟ الله عز وجل. من بلغ الضمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وأنت لك أن تختار. الإنسان ربما كان عجولا، بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما جاءه بعينه على كتفه قتادة رضي الله عنهم وقد خلعت المعركة، قالوا يا رسول الله عنده زوجتين وكل واحد يتقدر إذا كان بعين وحدة تحتاج يعني هي من زوجها إلى عينتين حتى يراها رؤية صحيحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا شئت وإذا شئت، إذا شئت أن تصبر لك الجنة. قال يا رسول الله أنت ردها والجنة أيضا ما في مشكلة، وترى هذه لفة والله عز وجل يوقي، ترى يوقي إذا دخلت على الله هذا هو الصحيح، والله ما يردك الله تبارك وتعالى. قال لها أتصبرين ولا حساب عليك، فبينت أنها تصبر، لكن سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ألا تتكشف، فدع الله فكانت تصرع دون أن تتكشف. وسأله الأنصار أن يدعو الله أن يكشف الحمى عنهم، كان في حمى في المدينة المنورة. قال أو تصبرون فتكون لكم طهرا، أيضا مفارقات أو صرح الشريعة صرح عميق، حمى وطهارة، رفع حمى يعني صحة ونشاط، والمسألة تعود لأمر آخر بالنسبة للطهارة، لنا عين نجاة نحن في مثل هذه الحالة، لكن الحمى طهارة الحمى ترفع المريض إلى درجات عالية جدا. ولعل الحمى هي نصيب المؤمن من الجواز على الصراط كما في بعض الأخبار أو تصبرون. وروى صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذه النصوص كلها إنما تحث على الرضا بمجاري الأقدار دون أن يتحرك لسانه بالدعاء. قلنا يمكن أن تجمع بين حركة اللسان وبين الرضا بمجاري الأقدار. إذا نزل بك قدر ورأيت أن هذا القدر من الأقدار التي يرفعه الله عز وجل عبر الدعاء، لأن الدعاء مشروع هو السبب من الأسباب، مع ذلك لك أن تقرع باب الله تبارك وتعالى. طبعا هنا لنا أن نقترب ولو لمدة دقيقتين 3-4-5-10 من أولئك الذين لهم همسات، هم في أنس نجاة، غابوا بأنفسهم عن كل ما سوى الله، وكان الله تبارك وتعالى في قلوبهم حبا وتعلقا وتوكلا على الله وإنابة إلى الله وتسليم لله. كان ألذ حالاتهم أن تهمس ألسنتهم بأرق الأدعية، فيها من معاني التوحيد وحقائق التوحيد ما نحن بأمس الحاجة إلى أن نبحث عنه في أنفسنا. فإن كان فلنحمد الله تبارك وتعالى ونسقي هذه المعاني وسقياها بمياه كثيرة، وإن لم تكن علينا أن نحفر لها حفائر ثم نجعل هذه البذور أو هذه الحقائق في قاع النفس لعلها تنتج إن شاء الله عز وجل. يحيى بن معاذ من الصالحين الذين ترجم لهم كل أولئك الذين ترجموا للصالحين، يقول في دعائه، وأنا حينما أقترب منه لأسمع أحاول أن أفهم، أحاول أن أشهد الحالة القلبية التي كان عليها يحيى بن معاذ إلهي. أولا طرح يا نداء للقرب، ما قال يا إلهي، وهذا ملمس لغوي لكن له جلالة قلبية عريقة. إلهي ما يحتاج لي النداء هنا، إلهي حسبي من ثوابك النجاة من عقابك. معناه هو يرى نفسه صغيرة صغيرة صغيرة، يعني يكفيني أن تنجيني من العقاب. إذا نجيتني من العقاب أتستني، يكفيني من الثواب أن تنجيني من العقاب. وطبعا هذا أحد الفوزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا يهمني هنا استحضار المعنى، هم كانوا يمشون على الصراط، حينما ذكر هذا كان يمشي على الصراط أو كان في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو كان يدعو وهو في جلده، بل كان لتوه قد خرج من سوق الأسهم وقد دار رأسه بألف سهم وسهم وربما أصاب بعض السهام مقتلا منه. يقول هنا لاحظ المؤخر التفاعل أنا أبدا، وإنما الحقائق في ثواب في عقاب. أنا أرجو الثواب وأخشى العقاب، والله والله أرجو الثواب وأخشى العقاب. لكن لو افترضنا قال أحدهم: إلهي ما أريد إلا أن تناديني يوم القيامة ثم تقول لي كنت ترابا، بس قل يا فلان كفيني. لو من ألوان المحبة المبطنة بعبارات، يقول هنا: إلهي حسبي من ثوابك النجاة من عقابك. إلهي هذا معنى أدق ورق. أدعوك بلسان نعمك، أدعوك بلسان نعمك، اللسان نعمة، وتحريك اللسان بالثناء على الله نعمة، واستحضار نعم الله عز وجل نعمة، والتقرب إلى الله عز وجل بذكر نعمه عليك من أدق وألطف أبواب الدخول على الله. ذكرت مرة أن هناك من يحسن الدخول على من يطلب منه ويسأله، قال له: أما عرفتني؟ واحد فقير بين يدي غني. قال له: أما عرفتني؟ قال له: بلا مصدر ما عرفك. قال له: أنا اللي السنة الماضية أعطيته، أنا الذي أعطيتني السنة الماضية؟ قال فهمت عليك، يعني بما أني قد أعطيتك السنة الماضية يعني الآن بكرها كما أعطيتني في السابق. وقلنا هذا شعاع من ربي، إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ذكر نعمة الله السابقة عليه، وهذا استدرار. يقول أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، فإن الذي لا ينطقه في الدنيا إلا لسان نعمك لا ينجيه غدا في القيامة منه إلا غوث كرمك، الذي يتحرك لسانه بذكر نعم الله عز وجل عليه هنا فإنه سيغيثه كرم الله عز وجل هناك. وقال بعضهم في دعائه: إلهي أنت أعلم مني، أنت تدخل هذا في الهوي يا أخي، الإقرار مهم جدا، الإقرار مهم جدا. وهنا حتى تكون على بينه، فرعون ما رضي أن يقول علمي كعلم الله، بل قال هو أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، وأنت ما ظن أنه عبثا أنزل الله عز وجل علينا قولته البشعة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الأولى: ما علمت لكم من إله غيري، وما علمت لكم فيه معنى التطوس البشع، فيه معنى إلغاء الأفراد، أنتم ما تقدرون على أن تبحثوا، أنا بحث عنكم، ترى ما وجدت إله غيري، هو بحث عنهم، هو من تصريحنا مو ما في مشكلة عندي، ما علمت لكم مو ما علمت لي، ما علمت لكم من إله غيري. أما الثاني أشع، كلاهما بشع، أنا ربكم الأعلى. هناك ما علمت، قد يقول قائل فتعلم، يمكن أن يكون، أما هنا ما، هنا أنا ربكم الأعلى. يقول: إلهي أنت أعلم مني وأقدر علي مني وأملك لي مني، أعلم وأملك وأقدر، فخذ بعناني إلى عفوك، خذني خذني خذ بناصيتي إلى ميادين عفوك. نختم به عن أبي نعيم أنه قال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قربي من يزيدني قربي منه بعدا عنك، معنى عالي جدا، أعوذ بك من أن أقترب من إنسان كلما اقتربت منه ابتعدت عنك، أن أقترب من الظالم، من المفسد، من الملحد، من العلماني، من الفاجر، من الذي عطل شريعة الله تبارك وتعالى. في إحدى الدول أرسل لي واحد رسالة قال لي: معطل الشريعة، تعطيه كامل، وهي دولة ما شاء الله، يعني ما شاء الله، نعم، قال لي معطلة بالتمام والكمال، معطلة تعطيه كامل بل محاربة. فهنا أعوذ بالله عز وجل من أن أقترب أو أقرب ممن يزيدني قربي منه بعدا عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى حتى نكون على البين الكامل، قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون هنا مجرد الاطمئنان لهم، والله ما شاء الله فلان من أحلى ما يكون، الركون الاطمئنان له. ومن هنا الفأس مهم، خاصة في عصر الفتن والهرج والظلم والظلام، هنا يتأكد الفأس حتى لا تعلق قلبك بمن يجرك معه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله بصورة عامة نحب كل من أحب الله، كل من نصر دين الله عز وجل، والله لا نحب من أبغضه الله تبارك وتعالى، ولا من حارب دين الله تبارك وتعالى، لا نحب إلا من أحب أولياء الله تبارك وتعالى. المحبة أقل منها بينك وبين الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك، و ولا عن طاعتك من الغافي في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاض عنا من أولي كافتا فيك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.